الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله نستكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة إحنا تقريبا في الحلقة 53، والحقيقة حلقة النهاردة يعني بعد ما انقضى المرة السابقة عمرة القضاء أو عمرة القضية اللي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ورجع الصحابة من مكة، حصل حدث عجيب وغريب أدى لمعركة رهيبة طاحنة تعد أكبر وأضخم معركة حصلت في تاريخ حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم أنها أضخم معركة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهدها، لأنها لم يتهيأ لها، بل كنا نظن أنها مجرد سرية بسيطة ستقوم بمحاولة خاطفة، لكن الأمر تطور إلى معركة رهيبة وجموع عديدة. أنا جاي النهاردة أتكلم عن معركة مؤتة. معركة مؤتة، مؤتة مدينة في بلاد الشام في فلسطين، على بعد مرحلتين من بيت المقدس. قصة واللي حصل فيها، اللي إن المعركة دي يعني حصلت فيها أحداث جسام. أولا سبب المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل صحابي جليل اسمه الحارث بن عمير، أرسله إلى بلاد بصرة في الشام بكتاب. فاكرين لما قلنا أن النبي بعت كتب لكل ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام؟ كان من ضمن الكتب اللي بعتها كتاب أرسله إلى شرحبيل ابن عمرو الغساني، كتاب يرسل إلى عظيم بصرة. وبصرة دي مدينة كانت في الشام، في بلاد الشام، فلسطين وسوريا، تابعة لحكم الروم. فبالتالي عظيم الشام أو عظيم بصرة هياخد الكتاب ده، الجواب ده، من النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي بعته مع الرسول، وحيوصله لقيصر الروم بعد ذلك يدعو. الصحابي الجليل حارث بن عمير رضي الله عنه أرضاه، وهو في طريقه إلى عظيم بصرة طلع عليه رجل من الغساسنة. والغساسنة دول يعني سيرتهم سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وملك وملوك غسان لم يقبلوا الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ظلوا أعداء للإسلام على فترات طويلة. طلع لي واحد من الغساسنة اسمه شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان حاكم في بلده التابعة لإمارة الروم، وقتل الحارث بن عمير رضي الله عنه أرضاه، وعلق رأسه على باب البلدة وشهر به. وبالتالي دي كارثة كبيرة في عالم السياسة، السفراء والرسل لا يقتلون. فبالتالي قتل الرسول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعته وقتل السفراء إعلان بمثابة إعلان حالة حرب. وبالتالي أول ما الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم أعد جيشا قوامه 3000 مقاتل، وأرسل فيه من خيرة أصحابه صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم أن ينزلوا في نفس المكان اللي قتل فيه الحارث بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ويدعو الناس فيه إلى الإسلام الغساسنة، فإن أسلموا فبها ونعمة، فكفوا عنهم، وإلا فاستعينوا بالله وقاتلوكم. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالله، خرجوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا، لا تخونوا، لا تغلوا، لا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا طاعنا ولا رجلا فانيا ولا شيخا في كنيسته صلى الله عليه وسلم، ولا تحرقوا ولا تفسدوا. ويعني نلاحظ من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهاته على الجيش، مع ان الجيش خرج يعني بسبب ينال ثأر، واصحاب الثأر يعني يفسدوا بطبيعة حال البشر، حال لحظات الانتقام، لحظات شر. لكن نلمح ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لشخص، النبي ينتقم لدين وعقيدة. لذلك أمرهم في البداية أن يدعوهم إلى الإسلام، يعني لو أجابوهم إلى الإسلام عصمت دماؤهم. إحنا عايزين الناس تنجو من النار، مش عايزين ندخلهم النار. في فرق كبير قوي بين الداعية اللي نفسه الناس تخش الجنة وبين الداعية اللي عايز يدخل الناس كلها النار. نحن نتمنى أن يسلم أهل الأرض كله بلا استثناء، نتمنى أن يدخل هذا الدين في كل بيت، حتى أكفر الكافرين نتمنى لهم الهداية. لكن إن أبوا فاستعينوا بالله وقاتلوه. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم عد الجيش وأعطى الراية، أمر عليهم مين؟ الأمير اللي على الجيش ده اللي هيقوده. أمر عليهم صلى الله عليه وسلم الحب ابنه أي أيام التبني قبل تحريم التبني، ومتبناه ومولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. سيدنا زيد بن حارثة كان النبي يحبه حبا جما، هو والده أسامة بن زيد رضي الله عنه أجمعين. فالنبي قال لهم عليه الصلاة والسلام: الراية في يد زيد، فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. والحقيقة يعني اللي يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يلمح ان النبي ما شفناهوش قبل كده وكل اثنين وثلاثة في مهمة واحدة، وكأنه كان يشعر صلى الله عليه وسلم انه قد يقتل اصحابه، مع ان المعركة تبدو للوهلة الاولى انها معركة بسيطة مع بعض قبائل العرب في بلاد الشام. فالنبي اعطى الراية زيد بن حارثة وقال اذا اتقتل زيد يبقى يقودهم جعفر بن ابي طالب، فان قتل يقودهم عبد الله بن رواحه رضي الله عنه اجمعين. فعلا تجهز الجيش، واثناء خروج الجيش فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بان عبد الله بن رواحه يبكي كما وردت كتب السير بذلك. فلما سئل ما يبكي قال: لا والله ما ابكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكني حين قرات قول الله وان منكم الا واردها قلت في نفسي فمن لي بالصدور بعد الورود. مين اللي يضمن لي ان انا بعد ما اورد على النار وان منكم الا واردها، انا مر على الصراط كلنا، امه الاسلام كلها تمر على الصراط وجهنم تحت. وبعدين ربنا ينجي المؤمنين ويذر الظالمين فيها جثيا. فقال رضي الله عنه وارضاه: لما قرات قول الله وان منكم الا واردها قلت في نفسي فمن لي بالصدور بعد الورود، من يضمن لي أن أمر، مين اللي حيد يعني يطمني أن أنا أنجو وأنا أرد على النار. يعني سبحان الله أحضرني قول عائشة: أنت في واد ونحن في واد آخر، أنت في شأن ونحن في شأن آخر. واحد يظن في البداية اللي طالع يجاهد ويحارب وقد يقتل في سبيل الله ثم يبكي، قد يظن أنه يبكي لفرقة أهله جزعا فرقا. لحظات المواجهة لحظات تتعرف فيها النفس وتتكشف فيها دفائن وحقائق كتيرة جواك، ممكن تفاجأ في موقف ان انت اجبن مما تتصور، وممكن تفاجأ في موقف ان انت اشجع مما تتصور. الواحد بيكتشف نفسه لسه. لكن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه ما اشغله الا حاله لو قابل ربنا في الغزوة دي، توفي وقابل ربنا، يا ترى من يضمن له النجاة. فرضي الله عن أصحاب النبي. والله الواحد لما يقرأ حال الصحابة يشعر بحالة من القزامة في نفسه والله، وأدي الدنيا شغلانة. هذا صحابي جليل يرافق النبي، يجاهد في سبيل الله، يقدم نحره ودماءه فداء للإسلام، ومع ذلك خايف ويقول: من يضمن لي الصدور بعد الورود؟ كيف لي أن أصدر أخرج يعني أطلع بعد ما وردت على جهنم والله يقول وإن منكم إلا واردها؟ والجواب طبعا أن ربنا قال: ثم ننجي الذين اتقوا، فعلى قدر التقوى تكون النجاة. ويعني الناجي من سلمه الله، ربنا نجينا جميعا. خرج الجيش استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، راح يقتل الغساسنة وبعض قبائل العرب اللي هيتجمعوا معاه عادي، سرية معركة بسيطة زي أي سرية من السرايا والبعوث التي بعثها النبي. وإذا بالمفاجأة الكبرى، بمجرد ما نزل الجيش أرض معان، معان بلد في بلاد الشام، في الشام قريبة من مؤتة، لسه ما دخلناش على مؤتة، إذا بالأخبار والعيون والجواسيس توصل الخبر إلى الصحابة الأجلاء زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة إن عظيم بصرة والغساسنة استنجدوا بالروم، إن هم أصلا كانت هذه البلاد في الفترة دي حاميات تابعة لحكم الروم، وحاطت فيها إيه ولاة وحكام تبعه. فالروم أرسلت 100,000 جندي. طبعا الروم كانت أعظم قوة عسكرية ضاربة في الأرض في الوقت ده، كان قطبي العالم في ذلك الزمان الروم والفرس، زي في زماننا كده من فترة أمريكا والاتحاد السوفيتي أيام ما كان موجود، القوتين العظمتين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. والفترة دي كان الروم أقوى، وكانوا تغلبوا على الفرس وتسلموا منهم مفاتيح بيت المقدس. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وحصل. فبالتالي 3,000 مقاتل من صحراء الجزيرة طالعين يحاربوا بعض قبائل العرب والغساسنة، فوجئوا بالدولة العظمى الكبرى، أكبر قوة عسكرية غاشمة في العالم، جيش نظامي مش حرب عصابات، أسلحة بعت لهم 100,000 مقاتل. كانت مفاجأة مدوية. أزيدك من الشعر بيتا. مفاجأة تانية إن لما قبائل العرب قبائل المشركة والمنافقين قبائل لخم وجزام وبلا وقضاعة وقبائل العرب اللي لسه لم يصلها الإسلام ولم تقبله لما سمعت إن الروم جايين بالجموع الكبيرة قوي دي التصقوا بجيش الروم وجمعوا بعض وكونوا 100,000 مقاتل آخر. وبالتالي أصبح المسلمين قدام 200,000 مقاتل، 5,000,000 جندي في عدد لا تسمع عنه العرب في ذلك الزمن. 100,000 من الروم، والروم أشداء في الحرب وأصحاب معارك وخبرة ودولة عظمى. تخيل كده احنا رايحين نتخالي مع ناس فوجئنا ان احنا الجيش الامريكي جاي مثلا، طبعا مواجهة. و100,000 اخرون من البدو والاعراب والقبائل اللي في بلاد الشام، لخم وجزام وقضاعة وبلا وغيرها وبهراء. طب وايه العمل وكيف الحل؟ وفورا عقد الصحابة مجلس استشاري سريع. طبعا الصحابة بعيد عن النبي، النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية، والصحابة وصلوا بلاد الشام في الشمال فوق. فما يعني لما نبعت للنبي صلى الله عليه وسلم ويجي لنا الخبر موضوع هيطول، محتاجين حل سريع، احنا على مشارف المعركه، نرجع ولا نعمل ايه؟ عقدوا مجلس استشاري بسرعه. هذا مجلس الاستشاري بداوا ياخدوا فيه الاراء. فبعض الصحابه قالوا ايه؟ قالوا نرى ان نرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم عدده وعددنا ونعلمه بما تطور. دي تطورات كبيره حصلت ما كانش حد عامل حسابها. فإن أرسل إلينا مددا قاتلنا، وإلا ائتمرنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وده الطبيعي وده المنطقي اللي ممكن الواحد يفكر فيه في الوقت ده. 3,000 واحد هيحاربوا 200,000 واحد إزاي في بلاده؟ فبعض الصحابة اقترح الاقتراح، نبعت للنبي رسول سريع فارس على الجواد على الفرس السريع يوصل في وقت أيام بسيطة ويقول لنا بسرعة نعمل إيه، هل في مدد يمدنا ولا نواجه ولا نرجع؟ لأن بصراحة المعركة شبه محسومة. وبعدين يعني المسلمون يجوز لهم أن يتراجعوا إذا كان الجيش العدو أكتر من ضعفهم. والآيات كانت نازلة من أيام غزوة بدر، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1,000 يغلبوا 2,000، لكن إحنا 3,000 قصاد 200,000. ده يعني قرابة، ده إحنا داخلين في قرابة 100 ضعف يعني. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه وقال لهم: يا معشر المسلمين، والله إن الذي تخافون للذي خرجتم تطلبوا. خايفين من إيه؟ موقف فريد والله إخواننا، يعني تقف كاميرا التاريخ ويتوقف الزمان قدام مشهد هذا. فعلا الإيمان يصنع المعجزات، يستخرج العملاق الذي بداخلك. كل واحد فينا جواه عملاق، جواه طاقة وإمكانات لا يستخرجها كاملة إلا دين وعقيدة وإيمان جازم. يا معشر المسلمين، إن الذي تخافون، اللي أنتوا خايفين منه هو اللي خرجتم تطلبوه أصلا. أنتوا طالعين ليه؟ تريدون الشهادة، فخايفين من إيه؟ إن الذي تخافون للذي خرجتم تطلبوه. فوالله إني أرى أننا لا ننصر بعدد ولا قوة ولا عتاد، احنا بنجهز اللي نقدر عليه، لكن كل معاركنا كنا اقل عددا وعتادا وسلاحا من اعدائنا، وكنا ننتصر لان احنا ننتصر بدين وايمان وعقيدة وناخد بالاسباب المتاحة. فوالله ما ارى الا ان نواجههم فننال احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهادة، اما ظفر واما شهادة في سبيل الله. فامضوا لما امركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام أثر تأثيرا بالغا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا والله، وأنتوا خايفين من إيه؟ وأنتوا طالعين ليه أصلا؟ إحنا طالعين نجاهد في سبيل الله. في سبيل الله ليه؟ عشان ننال الشهادة، أجر الشهيد. فإحنا خايفين من إيه؟ اللي أنتوا خايفين منه دلوقتي هو اللي أنتوا طلعتوا أصلا عشانه. فانتبهوا، أحيانا الإنسان بيحتاج يقف مع نفسه وقفات، وقد يفاجأ أن بعض سلوكياته تضاد وتخالف أهدافه، فساعتها لازم يقف وقف. هل تصرف عبد الله بن رواحة كان صحيح؟ ولكان الأولى أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم أولا لقائل أن يقول أنه كان من الأولى مراسلة النبي وألا يورد الأمير سريته الهلكة، وأمر متصور ومقبول وأقبله. لكن الصحابة كان عندهم تصميم وإرادة وإيمان وعقيدة جازمة، وصل لمرحلة أنه موقن أنه لو دخل في الصخر يشقه من كتر إيمانه أن الله ناصره وأنه صاحب قضية وحق ودعوة. إخواننا، كلما انتميت للحق كلما ازددت دفاعا عنه وإصرارا وتصميما على الاستمرار عليه. أنت منتمي ولا لا؟ شاعر بمعنى الانتماء لعقيدتك ولا لا؟ الصحابة رضخوا لكلام عبد الله بن رواحة، وفعلا بدأوا ينظموا الجيش ونزلوا اختاروا مكان ينزلوا فيه لمواجهة الجيش العرمرم الضخم بتاع الروم في قرية اسمها قرية مؤتة، عشان كده المعركة اسمها معركة مؤتة، وهي على بعد مرحلتين من بيت المقدس يعني في فلسطين. واختاروا مكان كده نزلوا فيه وجهزوا الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب أو وسط، وقائد الجيش وحامل الراية هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وتجهز جيش الروم 100,000 مقاتل ومعاهم قبائل الشام 100,000 مقاتل الباقيين، وبدأت رحل معركة. وقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلاء حسن، تخيل بقى 3,000 واحد قصاد 200,000، يعني كل واحد مطالب منه يقتل قرابة 200 ولا ايه الأكثر، يعني لو كل واحد من 3,000 قتل 100، لا كل واحد مطالب يقتل من 80 إلى 100 واحد، حاجة صعبة جدا. غير الفرق في السلاح والعتاد والإمكانات، أنت بتحارب ده الوقت أنت ألجئت إلى قتال دولة عظمى فجأة. الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ما توانوا وما تأخروا، 3,000 مقاتل يعني بذلوا نفوسهم لله عز وجل. زيد بن حارثة كان حامل الراية، وكانت الراية بيضاء التي عقدها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراية دي كانت علامة مهمة جدا في الجيش، طول ما الراية بتاعت الجيش مرفوعة أصحاب الجيش يلتفون حول هذه الراية، الراية دي ساعة ما تسقط الجيش بيتفرق، دي العلامة على استمرار النص. زيد بن حارثة ظل يحمل الراية حتى قاتل رضي الله عنه وأرضاه قتالا مريرا، حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن تسقط الراية من زيد بن حارثة تلقاها منه مين؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يتسلم الراية بعد زيد لو قتل زيد، جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقاها جعفر رضي الله عنه وقاتل قتالا مريرا. كان يمسك الراية بإيده الشمال ويقاتل بيده اليمنى، فقاتلوه حتى قطعوا يده اليمنى، قطعوا يده التي يمسك فيها بالراية رضي الله عنه وارضاه، فأمسك الراية باليد الأخرى. طب تخيل الموقف، إذا اتقطعت فلا يشغله الدماء التي تنزف والعضو الذي سقط، وإنما يشغله أن راية المسلمين لا تسقط. إمتى نوصل لمرحلة يا أخوان؟ متى نصل إلى هذا الحال؟ إن أنا أموت ولا تسقط راية الإسلام، ولا يسقط صوت الإسلام، ولا تسقط دعوة الإسلام. فضربوه على يده الأخرى فقطعوها، فكادت الراية أن تسقط، فاحتضنها بعضدي، حضنها كده بالحتتين اللي باقيين من دراعاته، فضربوه حتى قتلوه. بعض الروايات أنهم شقوه نصفين رضي الله عن جعفر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر جعفر بجناحين في الجنة، أن الله عوضه عن اليدين اللتين قطعتا منه يوم موت بجناحين في الجنة، كان يسمى الشهيد الطيار، إن ربنا أبدله جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء رضي الله عنه وأرضاه. فتلقى الراية بعد مين اللي عليه الدور؟ عبد الله بن رواحة. فلما أخذ عبد الله بن رواحة الراية شعر في نفسه بتلكؤ. شوفوا أخوانا، لحظات المواجهة تختلف تماما عن الكتابة والتنظير للموقف. لحظات المواجهة والنزول الميداني أمر آخر تماما، غير التنظير والأدبيات، هذا شأن وهذا شأن آخر. وقد يفاجأ المرء من نفسه وهو كان يظن نفسه صادقا مخلصا في لحظات المواجهة، قد يرى في نفسه ضعفا، وده أمر وارد، قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. قال تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الصحابة يوم بدر كانوا كده. وارد أن النفس في لحظة المواجهة تبدأ بالخوف والترقب والرغبة في العودة. اثبت وستلين هذه النفس بعد ذلك. عبد الله بن رواحة أنشد أخذ يناشد نفسه رضي الله عنه وأرضاه وقال والله يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن ما لي أراك تكرهين الجنة. تكره الجنة ليه؟ خايفة من إيه؟ إن الذي تخافون للذي خرجتم تطلبون. وحمل الراية رضي الله عنه وأرضاه وخرج يقود جموع المسلمين أمام جحافل الروم حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. والوحي أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي كان يخطب في أصحابه في المسجد فقال أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وأخذت عين النبي تذرف دمعا صلى الله عليه وسلم. الصحابة ده في لحظة المعركة، الصحابة يحاربوا في فلسطين والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هنا احتار المسلمين. النبي ما قالش مين اللي ياخدها بعد ابن رواحة، وده دليل على فتح باب الاجتهاد فيما لا نص فيه. اللي فيه نص ما فيش اجتهاد، ما فيش نص انا اجتهد. اجتمع الصحابة، خرج صحابي اسمه ثابت بن قرم رضي الله عنه وارضاه وقال يا معشر المسلمين اختاروا رجلا يقودكم. فقالوا انت. فقال لا، لا اصلح. طب مين؟ تخيل اختاروا مين؟ مصطلحوا على مين؟ اصطلحوا على جندي ما سمعناش عنه الى الان في المعركة ديت، لكنه بعد كده هيبقى اكبر قائد لجيوش الاسلام في العالم الاسلامي كله، ولم يرى الاسلام مثله. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة انا حابب اقف نقطة هنا كده بس لحظة والتقط لقطة بسيطة. خالد بن الوليد مش جندي عادي، خالد قائد مغوار، وهو الذي كان يقود جيوش الكفار، وفي غزوة أحد كان هو قائد سلاح الفرسان، وهو ساحب الالتفاتة، وهو السبب في الهزيمة اللي المسلمين اتهزموها لما كان هو لسه مع جيش الكفار. فخالد قائد ورئيس، لكن نلاحظ انه لما اسلم، واحنا قلنا انه اسلم على صلح الحديبية رضي الله عنه وارضاه، دخل في الجيش جندي زي اي جندي، ولم يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم ويستعمله في بداية اسلامه حد ما يتألف القلب على الإسلام ويفهم الإسلام وتلين القلوب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية إسلامه لم يوكل إليه مهام كبيرة، هو وعمر بن العاص هما الاثنين أسلموا مع بعض، خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم من أكبر قواد العرب في الجيوش. لم يوكل لهم النبي في البداية قيادات، بل رباهم على الجندية والتبعية، وان مش معنى ان انت قائد ان ما ينفعش في يوم الايام تبقى تابع جندي في الجيش. ورحم الله عبد امرأة كان كان في الساسة كان في الساسة، وان كان في الحراسة كان في الحراسة، ان كان في الساقة كان في الساقة، وان كان في الحراسة كان في الحراسة، اللي انطلب منك اعمله. ليس شرطا ان تحدد انت موقعك في المعركة، بل القائد يحدد موقعك، اخوانك الاكبر منك يحددوا موقعك في المعركة، مش لازم انت اللي تحدد، لكن ما يطلب منك فعله ما دمت تخدم الاسلام. اللي تقدر تعمله اعمله، الثغر اللي تقدر تسده سده. هنا بزغ نجم خالد بن الوليد في جيوش المسلمين، فاعطوا الراية لخالد رضي الله عنه. سيدنا خالد بقى عمل معركة ما زالت تدرس الى الان في الكليات العسكرية، ازاي تنجو بجيش 3000 مقاتل قدام 200,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحكي للصحابة في المدينة يقول لهم ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله على يديه، يقصد خالد بن الوليد، عشان كده سيدنا خالد بنسميه سيف الله المسلول، لان النبي قال كده ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله، فخالد سيف من سيوف الله رضي الله عنه وارضاه. سيدنا خالد يحكي كما في البخاري يقول تكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. تخيل 9 سيوف تكسروا في إيد سيدنا خالد. أنت عارف يعني إيه سيف ينكسر؟ عارف يعني إيه سيف ماضي ينكسر في يده؟ 9 أسياف انكسروا في يد خالد يوم مؤتة رضي الله عنه وأرضاه، من كتر الروم وقبائل الشام اللي حواليه كان يضرب على الهوام حتى تكسرت 9 أسياف في يده وما ثبتت في يده إلا صفيحة يماني رضي الله عن خالد. سيدنا خالد يعمل ايه؟ سيدنا خالد من الآخر كده قال لهم شوفوا الحل الوحيد الآن ليس الإقدام. العقل يقول أن الإقدام في مواضع الإحجام حماقة، وأن في لحظات يجب فيها الإقدام ولحظات يجب فيها الإحجام، كما أن الإحجام في مواضع الإقدام جبن وخذلان وتخاذل، كذلك الإقدام في مواضع الإحجام حماقة وهلك. إحنا فوجئنا بمئتين ألف مقاتل والمعركة مش هتنتهي بسهولة، ومحتاجين نحصل نوع من التراجع والانسحاب التكتيكي الذي لا ينتهي بهزيمة ولا قتل المسلمين استبقاء لمهجة جيش الإسلام وهم بيضة الإسلام. وفعلا سيدنا خالد بدأ يتولى ويقود المعركة، وأول يوم قاد فيه المعركة سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه قبل بلاء حسنا، وزي ما قلنا كسر في ايده 9 أسياف. طب وبعدين هنتنا نحارب لحد امتى؟ ده احنا قتلنا منهم المئات ولسه دول 200 ألف. طب والحل؟ فأراد خالد ان يصنع حركة تكتيكية فيها نوع من الخداع للعدو. عمل ايه سيدنا خالد؟ قال لهم الحل الوحيد اللي هيخلي الجيش ده ما يجيش ورانا يطاردنا حين ننسحب هذا الانسحاب التكتيكي المنظم، هم هيجوا يطاردونا ويطمعوا فينا لما يحسوا ان احنا خايفين او مش قادرين نكمل، الحل الوحيد ان هم يتاكدوا ان جالنا مدد وعون، واحنا على ما نبعت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ويرسل لنا العون هنكون خلصنا. فالحل ان نوهمهم ونقنعهم ان في مدد جه وان في عون جه وان في جند جديد جم فيحسوا بقوتنا ويخافوا مننا، فلما نبدا نتراجع وننسحب انسحاب تكتيكي ما يفكروش يجوا ورانا. طب نعملها ازاي دي؟ نحلها ازاي دي؟ شوف بس سيدنا خالد عمل ايه. امر كل سلاح انه يغير مكانه مع السلاح الاخر، فجاب الميمنه مكان الميسره والميسره مكان الميمنه، يعني والمقدمه الجنود اللي في مقدمه الجيش مكان المؤخره، وطلع المؤخره مكان المقدمه، وقلب القلب وعمل قعد يبدل اماكن الاسلحه، وبالتالي كل برضه جيش الروم نفس الكلام، فيهم مقدمه ومؤخره وميمنه وميسره. فميمنة جيش الروم فوجئت قدامها جنود جداد ما كشفتهمش طول الثلاث ايام اللي فاتوا في المعركة، كانوا شايفين ناس معينة، دول ناس تانية خالص، وفي الحقيقة هم نفس الجيش بس اللي كانوا في الناحية التانية. وميسرة الروم فوجئت ان اللي قدامها ناس جديدة خالص، وفي الحقيقة هم دول اللي كانوا في الميمنة، والمقدمة لقوا ناس اللي في القلب، وهكذا. فتأكد الخبر للروم ان في امداد كبيرة جاءت الى المسلمين قد تصل الى 3000 مقاتل اخرين، وبالتالي كده المعركة لن تحسم بسهولة وحيتراق فيها دماء كثيرة والروم قتل منهم كثير. وبعد ما سيدنا خالد عمل كده بدأ يعمل بقى الانسحاب التكتيكي، تراجع مع تغطية تراجع مع تغطية، اول ما بدأ الانسحاب التكتيكي الروم كفوا عن القتال ورجعوا على طول هم وقبائل الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا نصرا وفتحا صلى الله عليه وسلم، وقدر الصحابة يرجعوا. تخيلوا بقى شباب كام واحد اتقتل في معركة موتة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3000 في حرب 200 ألف، تخيل كام واحد اتقتل؟ 12 صحابي بس، 12 صحابي فقط قتلوا من 3000. فرضي الله عن خالد رضي الله عنه. الـ12 دول منهم الثلاثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ولاهم الراية، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. ورجع خالد ووصل إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلهم النبي استقبال الفاتحين. فأخواننا ليس كل إقدام شجاع، وإنما هناك من الإقدام ما يكون حلقة، واستبقاء والحفاظ على دماء المسلمين وحقن الدماء وحفظ بيضة الإسلام والحفاظ على فرسان المسلمين الذين يدفعون عنه مكسب كبير جدا ومهم، والأمير والقائد واجب عليه ألا يورد رعيته موارد الهلكة، ما يضيعهمش. يبقى استفدنا إيه؟ غلبنا وماتوا، ما استفدنا شيئا. إما ننتصر ونموت يا إما نعود انسحاب تكتيكي. لذلك أباح الله عز وجل أن ينحاز المؤمنون إلى فئة عند تغلبة الظن بالهزيمة، أباح الله عز وجل لنا أن نتراجع، إما متحرفين للقتال يعني خدعة عشان نستدرجهم، أو متحيزين إلى فئة إن السرية اللي النبي بعتها أو الجيش اللي بعته يرجع لدولة الإسلام عشان يستقوي ويجيب مدد ويروح تاني. وده اللي عمله سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه، وجعله الله سببا في الإبقاء على جيش كاد أن يهلك كله. طب استفدنا إيه من المعركة دي؟ معركة الضخمة الرهيبة دي اللي كاد أن يذهب فيها كل جيش الإسلام، ايه الفوائد اللي طلع بيها المسلمين ودولة النبي صلى الله عليه وسلم من غزو من معركة مؤتة؟ هم طبعا علماء السير بيسموها معركة مش غزوة، لان كلمة غزوة دي المفترض ان يكون خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يخرج فيه رسول الله تسمي معركة سرية بعوث، لكن غزوة دي بقى المفترض والغالب في اصطلاح المؤرخين وأهل السير ان خرج فيها النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، لكن معركة مؤتة طبعا لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لانه ما كان يظن ان الروم حيلاقوا بهذه الاعداد. استفدنا رقم واحد أن هذه المعركة عملت ضجة مدوية في الجزيرة العربية وشهرة كبيرة جدا وسمعة وصيت عالي قوي للمسلمين أن جيش الإسلام قدر يثبت ويصمد قدام جيش الروم الدولة العظمى في العالم، وأن الإسلام فعلا على نجمه، وأما العرب وعصابات العرب والقبائل المتفرقة في الصحراء كانت تحلم ولا تقدر ولا تستجرى في يوم من الأيام تقف قدام الروم؟ ما كانش حد يتصور كده. فإذا بهم يفاجؤون أن جيش النبي اللي قاموا 3000 بس وقف وثبت ثبات الأسود قدام 200,000 من الروم، ما تقتلش منهم غير 12. دعا أعلى صيت الإسلام وسمعة الإسلام وسلطة الإسلام في الجزيرة، وأصبح الإسلام له هيبة وشن ورن بعد المعركة دي. إحنا كسبنا معركة إعلامية قبل ما نكسب معركة على الأرض. اتنين، الصحابة خدوا دربة في كيفية مواجهة الروم، ودي كانت بداية اللقاء مع الروم، ولسه بقى حياة بعدها معارك تانية مع الروم، غزوة تبوك قبل وفاة النبي، وبعد كده بقى معركة اليرموك النهائية التي ستكسر عظام الروم وتفتح بلاد الشام كاملة. فخدنا دربة في كيفية التعامل مع هذه الجيوش النظامية وطريقة قتالهم. ثلاثة، قبائل العرب اللي كانت منضمة للروم لما رأت ثبات المسلمين وقدرتهم على الثبات والخروج بدون خسائر علمت فعلا هم أمام قوة عظمى، وبدأ كل يقول المسلمين أتباع محمد ثبتوا قدام الروم، وفي حد يقدر يثبت قدام الدول العظمى دي؟ فبدأ ناس كتير تفكر في الدخول في الإسلام لما رأوا قوة المسلمين وعظمة الإسلام. وفعلا معظم القبائل اللي كانت في الشام دي، قبائل لخم وجذام وخضاعة وبهراء وبلا وغيرها، كتير منهم أسلموا ودخلوا في الإسلام وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولما هيجي عام الوفود بعد فتح مكة الكل الجزيرة هتستسلم. فبالتالي كسبنا معارك إعلامية، احتكاك وتجارب، قدرة على القيادة، اكتشاف قيادة جديدة، وهي خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، اللي من اللحظة دي هيبقى قائد جيوش للمسلمين ويستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر سيف سله الله عز وجل على أعدائه الكافرين، ويعني سمعة الإسلام علت في الجزيرة كلها، ورجع الصحابة ورجع الجيش للنبي عليه الصلاة والسلام. تالي معركة مؤتة يعني معركة تدرس في التاريخ. نتعلم من معركة مؤتة أن الشهادة هي أسمى المطالب اللي يطلبها المسلم. نتعلم من معركة مؤتة تضحية الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، وكيف أن الإسلام والإيمان استخرج هذا العملاق الكامل في داخلهم. نستفيد من غير من معركة مؤتة أن فعلا أننا لا نقاتل بعدد ولا عتاد، وإنما نقاتل بإيمان وعقيدة وعزيمة. نستفيد أن القائد لا يورد رعيته موارد الهلكة، بل يحافظ عليهم ويحقن دمائهم، وبالتالي ما يرمهمش في وسط المطحنة ويمشي ويسيبهم، ولابد أن يحرزهم إلى الأمان. نستفيد جواز التراجع والانسحاب التكتيكي إذا غلبت الظن بالهزيمة، لنتحيز إلى فئة المسلمين ونستعين بهم لإكمال القتال بعد ذلك. نستفيد اكتشاف قيادات جديدة. نستفيد جواز الاجتهاد فيما لا نص فيه، وده الصحابة عملوه بعدما قتل الثلاثة اللي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. بانتهاء معركة مؤتة بعت النبي صلى الله عليه وسلم بعدها غزوة اسمها غزوة ذات السلاسل في دقيقتين إلى باقي قبائل العرب في شمال الجزيرة وتخوم بلاد الشام، عشان يأدب بقى بقيت قبائل العرب دي اللي كانت موافقة مع الروم، وأمر على الغزوة ديت أو السرية دي أمر عليها عمرو بن العاص. ونلاحظ بقى ان النبي بدا صلى الله عليه وسلم يستعمل القيادات الجديده لما الايمان دخل في القلوب رضي الله عنهم اجمعين. واختار عمرو بن العاص تحديدا لان امه كانت من بلا، ام سيدنا عمرو بن العاص من قبيله بلا، وبالتالي اخواله هناك، وبالتالي في نوع من الود، فهيروح يستلطفهم ويكلمهم بالاسلام وقد يقبلوا منه لانه ابن اختهم. شوف بقى كيفيه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للقائد، اختار حد له هناك قرايب. وفعلا سيدنا عمرو نزل البلاد ديت وكلم قبيلته، لا قبيلة بلا، فيعني رضخت له وضايفتهم واستوعبتهم. وبعد كده دخل على بيت قبائل أخرى، احتاج مدد، طلب مدد، النبي بعت له أبو عبيدة بن الجراح ومعاه 200 فارس، سيدنا عمرو كان خارج ب 300 فارس، النبي بعت له أبو عبيدة ب 200 آخرين بقوا 500، أدبوا باقي قبائل العرب. وكان عمرو بن العاص هو القائد وهو الإمام وهو الذي يصلي بهم. وحتى في حديثة مشهورة أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة شديدة البرودة هما في بلاد الشام في غزوة ذات السلاسل دي أو معركة ذات السلاسل، وقام من نوم الفجر وهو اللي بيصلي إمام بالمسلمين وهو القائد ومش قادر يغتسل من شدة البرد، وغلب على ظنه أنه لو اغتسل حيموت، فعمل إيه؟ فتيمم وصلى بالمسلمين. فلما رجع حكى النبي قال رسول الله احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة وأنا في ذات السلاسل، دي المدينة اللي نزلوا فيها اسمها ذات السلاسل، فخشيت على نفسي إن اغتسلت أن أهلك، ما فيش ماء سخنة، لو اغتسلت ماء ساعة حموت من الساعة. فقال النبي فما فعلت يا عمرو؟ قال تيممت وصليت بهم. قال صليت بهم إماما وأنت على جنب؟ قال نعم رسول الله. فسكت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم عودة للإسلام وعودة لغزوات الإسلام وعودة لفتح البلاد بالإسلام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.